نعم. ضابطها أن تكون مبينة، مبينة لجنس هذا الشيء. نعم. لا لا مو مو بلاس مو بلاس. إذا قلت مثلا الإنسان من تراب، هذه بيان الجنس، يحتمل من تراب يعني بعض تراب، مو كل التراب. هذه مثلا منكم يعني يحتمل أن يكون وليكن بعضكم أو أو أو أو المعنى ولتكون أمتكم هذه الأمة. نعم خالد. شيخ الله إليك، قال الله عز وجل من بعد ما جاءهم البينات ولم يكن جاءتهم البينات. نعم. قلناها هي اللغة في هذا. اللغة العربية في مثل هذا التركيب تجيز هذا وهذا، ولهذا جاءت الآية في موضع آخر من بعد ما جاءتهم البينات، فهذه جاءت في اللغة العربية. نعم. مجلس المجالس يعني يكون الناس جالسين معهم كلهم حالقين لحية. حالقين اللحية. نعم. وواحد طبعا يعني عنده لحية ما يدخل في هذا المجلس، وهو يريد أن حالق لحيته ويمشي، يعني يكون أن ينساهم في الأمور التي يحبونه. يعني بيحلق لحيته عشان يحبونه؟ لا، عشان ينكر الأمور التي ما ينكر عليهم حلق اللحية حتى يحلق لحيته. ما يصير، ما يجوز. لأن في بعض الناس ما يدخل يكون باللحية في المكان يعني. ورا ما يقول هكذا. يكفر يقول هكذا ولا للحية. يا شيخ ان الجلوس مع حلقين اللحيه ايش؟ قلت حلقين اللحيه، قل كيف يجلس معاهم؟ لا لا لا لا لا، لا لا لا لا، يقول يريد ان ينهاهم عن حلق اللحيه، لكن يقول ما ننهيهم حتى احلق لحيه، علشان اقول افعلوا ما تركته انا. لا يفعلون يعني امور مثلا يكون يسمعون اغاني ويسمعون اشياء. لا لا ما يصح ابدا، انا لا ارى الدعوه بالمحرم اطلاقا ابدا. نعم احمد. ايش ما وصلنا فوائد الايه هذه الايه؟ نعم فهد. تنتشر عند بعض الناس كلمه يقول يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. هل هذه الكلمه اصلا هذا غلط في الجملتين جميعا. أما الجملة الأولى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهي كقول بعض الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن هذه عبارة معروفة عند الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا على أطلاق ليس بصحيح. فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبينا لا يعذر فيه المخالف، فهنا نعم نعذره، لأن له رأي ولا رأي. أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة. وأما الثانية وهي قول يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، فهذا غير صحيح أيضا، لأننا لو اتفقنا على باطل نعم ما حل أن يعين بعضنا بعضا، فوجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل، فهو أيضا على إطلاقه لا يصح. لكن لعل الذي قاله يقصد ما ليس بالباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج، لكن الإسلام يسعهم وقالوا نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا، ولذلك تجدهم يدخلون في حزبهم، يدخلون الفاسق حلق اللحية شارب الدخان المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك. وهذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني هذا خطأ، والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء في كل دقيق وجليل، وإلا فليسوا إخوانا لنا، هذا أيضا خطأ. نعم حمد. الله عليك، قلنا ان الدعوه ما تكون الا من المحرم